ان شاء الله بعامين يعني نحاول نتدارس سورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين ياتيه جبريل فيدرسها في القران. فكان من جميل افعال النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة القران والدرس. عارف فلان درس الدرس يا جماعة؟ يعني ايه الدرس؟ درس، عارفين الدريس؟ درس القمح يعني طحنه. فمدرسة القرآن يعني الوقوف على معاني القرآن والاعتبار بها، ان في فرق انك انت الآية الفاظها موجودة قدامك، وفرق انك انت بتحاول ترجع الالفاظ الى معانيها الاصلية. ليه؟ عشان تبقى تصلح ليك كبشري. هذه الآية نزلت في ناس معينة لنموذج معين، نموذج من البشر بين الطاعة في الطاعة والمعصية. وربنا سبحانه وتعالى جعل الآية اسمها آية، والآية هي العلامة الخاصة المميزة. يعني الآية دي مش علامة تنفع لكذا حاجة، الآية دي علامة على حاجة واحدة بس. فسمى الله سبحانه وتعالى آيات القرآن آيات، يعني علامات دالة على الله. كل آية من آيات الله، كل ألفاظ، مجموعة ألفاظ من كلام الله سبحانه وتعالى سماها الله آية. يعني هي هذه المعاني، هذه الآية في نظمها وفي معانيها وفي عبرتها وفي ما تدل عليه وفي هدايتها، هذه آية يعني علامة خاصة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به. إن القرآن نزل بعلم الله، يعني نزل فيه علم الله، يعني هذا علم الله. تمام كده؟ لذلك مهم إن احنا ننشغل بآيات القرآن، مدارسة القرآن والعمل بالقرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن وحفظ القرآن وتعليم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ان احنا محتاجين ننشغل بآيات الله. وكل ما الأمة بتبتعد عن آيات الله، كل ما الأمة بتخش في فتن، وكل ما الأمة بتقبل على آيات الله، كل ما الأمة بتهتدي. على قدر اهتمام الأمة بآيات القرآن، على قدر اهتمام، على قدر النور في حياة هذه الأمة. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل آيات القرآن نور. قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فسمى القرآن روح ونور. روح تدب في أجساد ميتة أو في قلوب ميتة فتحييها، ونور في ظلمات. وأنت عشان تمشي محتاج حاجتين، محتاج تبقى حي وشايف، لأن لو الطريق ضلمة أنت مش هتشوف حتى لو أنت حي. ولو انت ميت والدنيا كلها منوره انت مش هتعرف تستفيد باي حاجه لانك انت ميت. لذلك جعل الله سبحانه واكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الحياه والنور وتشبيه الوحي بالحياه والنور. قال: وان كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نور يمشي به. وذكر الله واكثر الله سبحانه وتعالى كذلك في ذكر الموات والظلام في الكفر. انه الانسان اللي بيكفر بالله سبحانه وتعالى ده ميت، قلبه ميت وحياته مظلمه. طيب ان شاء الله ناخد بقى سوره جميله كده، يعني الكهف، نقف مع ايات الكهف، نحاول سريعا كده نمر في هذه الايام على ايه، على سوره الكهف كمدرسه. يعني سوره الكهف سوره من السور المكيه من العتاق الاول، يعني من تلاده، يعني السور القديمه قوي التي فيها معاني عظيمه والتي غيرت حياه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت سوره الكهف امتى؟ نزلت في تقريبا اول 5 سنين في البعثه، يعني قيل نزلت قبل هجره الحبشه. وفيها قصص جميله، يعني كان الاختيار على الكهف ان فيها قصص تقريبا تتناول موضوعات تناسب يعني مجموعنا ان شاء الله رب العالمين. يعني روى الامام احمد في مسنده ان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايه اخرى انه اسيد بن حضير، قرأ سوره الكهف فنزلت عليه سكينه او نزل نور من السماء. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما حدث. قال له: يا رسول الله، أنا كنت بقرأ القرآن وبعدين فجأة لقيت إن في نور نازل من السماء كده نازل عليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذه السكينة أو هذه الملائكة تتنزل لسماع القرآن، وكان هذا في سورة الكهف. قال خفت، كان عندي صبي وكان في خيل، فخفت أن الخيل تهيج من رؤية هذا النور فانقطعت. يعني هو خاف على ابنه أن هو النور ده يفزع هذه الحيوانات اللي هي الخيول يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 آيات من سورة الكهف في صحيح مسلم، أو من حفظ 10 آيات من سورة الكهف، وفي رواية من حفظ 10 الأول من سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من حفظ أو من قرأ 10 آيات الآخرة أو الأخر من سورة الكهف عصم من الدجال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأول أول 10 آيات وآخر 10 إيه؟ آخر 10 آيات. سورة الكهف 110 آية، وربنا سبحانه وتعالى اختصها بأنها بدأت بالحمد. وخليكم خليني بس قبل ما ندخل في السورة، خلينا نتكلم شوية عن مسألة الدجال. إنه الدجال ده جماعة فتنة لم يمر على البشر فتنة مثل فتنة الدجال. وما من نبي إلا وحذر من الدجال. الدجال فتنة الأعظم، الفتنة الأعظم في كل الأمم، يعني كل أمة لها فتنة، ولكن في فتنة يعني هي هي هي فتنة لا يصبر فيها أحد، فتنة واحد كذاب. طيب احنا عارفين ان هو كذاب، هنصدقه؟ اه هنصدقه. في ناس هتصدقه؟ اه صدقه. ليه؟ لقوته ولما معه من خوارق العادات. يعني قوته رجل قوي يمسح الارض، لذلك سمي مسيح، وكما سمي المسيح عيسى ابن مريم مسيح لانه مسح الارض في الدعوة الى الله، فان الدجال سمي مسيح او المسيخ، ومسيخ لانه مسخ. فتخيل واحد مسخ وكذاب وناس هتصدقه. فلماذا؟ لقوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث فيكم 40، قيل 40 يوم، وقيل 40 شهر، وقيل 40 سنة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال يوم بشهر، يوم بسنة، ويوم بشهر، ويوم بأسبوع، وباقي الأيام كباقي أيامكم. وهذه فتنة لا يقف لها أحد. يعني لا يقف لها أحد، يعني خوارق العادات تحتاج إلى خوارق عادات. لذلك ينزل المسيح في آخر الزمان لمواجهة الدجال. يعني هو واحد، تخيل كده واحد بيقول للأرض أنبتي فتنبت، وللسماء أمطري فتمطر، ويأتي برجل ميت فيحييه. يشق رجل مصين، رجل يموت قدام الناس، وبعد كده يقول له يلا، يقوم يقول له يلا، فيكون مرة أخرى. فالناس هتقول ده أكيد أكيد ده هو ده ربنا، ويدعي الألوهية وهو كذاب. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة الكهف قصة بها نعصة من الدجال، انه الدجال يجي اخر الزمان معه اتباع كثر، واكثر اتباع الدجال يهود. ولا يقف الدجال الا المسيح عيسى ابن مريم. وعيسى ابن مريم لما ينزل هيعمل ايه؟ الدجال لا يقف له الا المسيح عيسى ابن مريم، لان هي خوارق عادات، فخوارق العادات لا يقف لها الا ايه؟ الا خوارق عادات. سيدنا عيسى هينزل ايضا في مشهد مهيب، اللي هو ينزل على جناحين، وهو رجل جميل ومعه ايات عظيمة. يعني سيدنا عيسى جعل الله من اياتي قال اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. فكرة الخلق والاحياء هذه كما انها اعطاها الله للمسيح الدجال، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاها لعيسى بن مريم، وعيسى بن مريم معه آيات تدل على الله. والدجال فيه موانع، تجعل موانع مانعة، يعني حاجه انت هتشوفها يقين الناس تقول ده مش ممكن يكون هذا اله ولا يكون هذا حق. دجال يعني مش كذاب كذبه واحده، ده كذاب كذبه وكذبه وكذبه، عارف يقول لك فلان كذاب فلان دجال، ومع ذلك يصدقه الناس. المسيح عيسى ابن مريم لما ينزل هيعمل ايه؟ يقول الله سبحانه وتعالى له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيوحي الله له ان حرز عبادي الى الطور، كهف، قال له عدهم في الكهف. ولما يواجه تحصل مواجهه بين المسيح عيسى ابن مريم والمسيح الدجال، يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء بعد مواجهات. المقصد انه ليه قصه الكهف وسوره الكهف قصه فيها عصمه من الدجال، عصمه من الفتن، فيها معاني عظيمه، فيها معاني من تدبرها ووقف عليها واعتبر بها في حياته يعصم من الفتن. في حديث موقوف على ابن عمر وفي خلاف في رفعه، اللي هو سورة الكهف، في من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له ما بين السماء والأرض، أو أضاء ما بين ما من مكانه إلى إيه؟ إلى البيت الحرام، إن في نور، إن سورة الكهف نور، وإن النور ده زي ما نزل من السماء على أسيد بن حضير وتنزل عليه السكينة، كذلك من قرأ الكهف فكأنه إيه؟ معه نور. عارفين الفتن محتاجة نور، الفتن محتاجة كشافات، واللي مش هيشوف هتبقى عنده مشكلة. آخر 10 آيات من سورة الكهف كانوا واقفين عند آية إيه؟ النبي عليه الصلاة قال من قرأ أو حفظ 10 آيات من سورة الكهف، آخر 10 آيات من سورة الكهف عصر من الدجال. آخر آيات من سورة الكهف، آخر 10 واقفين عند آية إيه؟ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا يستطيعون سمعا. إن واحد مش بيشوف. سورة الكهف كأنها نور، نور مسموع ولا مرئي؟ نور مسموع يجعلك ترى، يعني أنت بتسمع الآيات، الآيات دي بتخليك إيه؟ تخليك تشوف. عارف واحد بيقول لك أنت فاكر إن اللمبة دي بتنور إزاي؟ فأنت مش فاهم، بتقول له بتنور إزاي؟ فقعد يشرح لك فكرة الفوتونات وفكرة انتقال الضوء وسرعة الضوء، فانت بقيت تبص اللمبة كده وقيت تشوف الموضوع مختلف. انت لما سمعت وتعلمت بدأت ترى الاشياء من حولك بطريقة مختلفة. فاخر ايات من سورة الكهف اللي فيها عصمة الدجال وكأن الله يأمرنا ان نسمع لنرى، وهذا محل بلاء الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن محل بلاك هو السمع، وانت بتسمع إيه؟ هقول لك أنت هتروح فين؟ أنت طول النهار قاعد على النت تسمع فلان وعلان، يبقى أنت في الآخر هتطلع إيه؟ هتطلع سويل مثلا؟ يعني على قدر ما بتسمع، على قدر ما بترى الأشياء، على قدر ما بتفسر الأحداث. يبقى وكأن سورة الكهف هي نور يعصب، نور ترى به الحقائق. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الدجال ايه؟ قال بين عينيه كافر يقراها كل مؤمن. يبقى مين اللي هيفهم ان ده دجال؟ عربي ولا انجليزي؟ فرنساوي ولا الماني؟ يعني لو انا راجل امن من مثلا من المانيا ما بعرفش اتكلم عربي خالص وظهر الدجال، هيقرأ بين عينيه كافر؟ يبقى هو العملة او المعيار اللي بيقرأ به، اللي بيقرأ به او يعرف فيه ان هذه فتنة والايمان. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. ان هو لما امن بالله، فلما سمع كلام الله، فلما وثق في امر الله، فلما ايقن في كلام الله سبحانه وتعالى اصبح يرى الناس على غير ما يراه الناس، او اصبح يرى الاحداث على غير ما يراه الناس. عارف واحد شايف بنت مثلا متبرجة يعني في غاية التبرج يقول لك يا بص قمة السعادة، يروح بقى للشيخ يقول له يا عم فتنة، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بص له كده حد يقول على الجمال فتنة؟ يا عم خليك انت في حالك وانا في حالي، انت بترى الاشياء بمنظور مختلف. واحد بيعطيك مال ربا فتقول له يا عم ده حرام، يقول لك ده مال كتير قوي، ده انت هتبقى غني. هو شايفها ايه؟ شايفها غنى وانت شايفها حرام. يا عم ده حاجة تمحك البركة، يا عم دي مصيبة تخش بيتنا تعمل ايه؟ لا انا مش هتعامل معاك ده. وهكذا الانسان، انه الايمان يجعلك ترى الاشياء بطريقة مختلفة. الدجال فتنة، فتنة كبيرة، فتنة واحد عنده علوم تتخطى الزمان وقدرات تتخطى الزمان. ودي يا جماعة مسألة خوارق العادات في العلم زي الكهانة كده، او خوارق العادات في القدرة زي السحر، هذه من اعظم الفتن. لان الانسان لما بيشوف حاجة واحد بيعمل ده يلحق ده بيشيل من هنا لهنا. ولذلك انزل الله سبحانه وتعالى ايات ومعجزات، واحنا مش بنقول ان الايات والمعجزات هي دليل في ذاتها، انما دليل على صدق النبي، ويعرف النبي بأدلة مختلفة عن المعجزات. يعني انت مش لما واحد بيعمل حاجة بينقل المكان الحاجة من مكان لمكان، ده مش حاجة حلو الدجال اهو، ولا ده حاجة يدل على انه هو الصواب. عشان كده كان اول آية في الكهف ايه؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. يعمل ايه الكتاب ده؟ الحمد لله الذي انزل عليه الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الكتاب يقيم، الكتاب هو المستقيم القيم، هو المعيار اللي انت بتشوف فيه، اللي انت بتقول ده صح وده باطل وده خير وده شر وده منسوخ وده ناسخ. والكتاب القديم التوراة والانجيل وكتب السابقين يقول ده يعتمد ده ما يعتمدش، هو مهيمن على الكتب السابقة. يبقى اخر ايات في سورة الكهف عصمة من الدجال الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري، يعني ان الانسان اذا ابصر بعينه مستصحبا نور القرآن فانه يقينا سيرى الفتنة وسيعصم من الدجال. طيب اذا لم يبصر بعينه ولم يرى الفتنة هتبقى عينه ايه؟ غطاء، هيبقى لا يسمع، لا بيسمع ولا بيشوف، لا بيسمع الوحي ولا بيشوف الوحي. ده يدخل في اي فتنة؟ هيدخل اي فتنة بدماغه مش برجليه. ولو خدناها على رواية ان العشر الاوائل، العشر الايات الاول من سورة الكهف عصمة من الدجال، العشر الايات الاول بتنتهي عند ايه؟ العشر الاوائل الاول بتنتهي عند اية ايه؟ الاول فتنة الكهف، فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشد. وكأنه امرنا بالدعاء. انتوا عارفين ان احنا الدجال هيذوب ازاي؟ بالدعاء. ان ربنا يقول لسيدنا عيسى حرز عبادي الطور وادعي فيهلكه الله. في حاجات تحتاج الى استعاذة، تحتاج الى دعاء. انه الفتية دي قصة في غابر الدهر، قصة الكهف دي قصة جميلة عظيمة فيها فوائد كبيرة جدا، لكن كانت نهاية الآيات، كانت أول الآيات في العشر الأوائل الحمد لله على الكتاب، وآخرها أن الفتية أول الكهف. كما أن عيسى سيحرز الناس إلى الطور، هؤلاء أول الكهف. وبعدين هيحصل إيه؟ فقالوا ربنا آتنا من الدعوة. يا رب احنا ملناش، مش هنعرف. ان انت في اوقات الازمات، في اوقات الفتن، اذا استحكم عليك امر، اذا في ما انا مش فاهمه، اذا في حاجة انت مختلف فيها مش عارف توديها تروح فين وتيجي منين، تعمل ايه؟ ادعي. يبقى في اخر الايات تكلم عن اعينهم في غطاء عن ذكري، وكأن النجاة من الفتن ان تكون الاعين مبصرة بآيات القرآن. يعني احنا محتاجين نتلو القرآن ونعتبر به. دي اخر عشر ايات. طب اول عشر ايات محتاجين نعتصم بالله، محتاجين نقول يا رب ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. الدعاء ان احنا محتاجين نعتصم بالله، ومحتاجين نعتصم بايات الله. بايات الله احنا نفهم بها الاحداث. بالله في كل لحظة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استحكم عليه امر وقف يصلي، صلى ركعتين، ثم قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. انت محتار، فلان بيقول ده حق وفلان ده بيقول ده باطل، اروح فين؟ اقف صلي. الشيخ فلان بيقول كذا والشيخ فلان بيقول كذا، اعمل ايه؟ اقف صلي. لك رب حي فعال لا تاخذه سنه ولا نوم. اقف وادعي قول له يا رب اروح فين؟ اهدني ورب جبرائيل، جبرائيل الذي نزل، جبريل ده عظيم السماء. نفسي مره اتكلم عن جبريل، نفسي مره اتكلم في الميكروفون عن جبريل ان شاء الله. يعني جبريل اعظم الملائكه خلقا وقدرا، مطاع ثم امين. جبريل له 600 جناح، راه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين يقول لو امر ان يطبق السماوات والارض بين جناحي لفعلها. جبريل اختصه الله سبحانه وتعالى ان ينزل على جميع الانبياء برسالات مع تاريخ العالم. لما وجده الشيطان مع في بدر فر جبريل نازل. جبريل عظيم الملائكة، في ملائكة عندهم جناحين، في ملائكة عندهم ثلاث مثنى وثلاث وثلاث ورباع، جبريل له 600 جناح. إنما عصام يقول له اللهم رب جبرائيل، جبريل ده هو هو هو هو رسول الله سبحانه وتعالى الملكي، رسول الملائكة، نزل على رسول البشري النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وميكائيل هو الملك الذي وكل بالقطر، يعني بالأمطار، يعني ملف الأمطار وعد الأمطار وكل قطرة مية هتروح فين وهتنزل فين وهتصعد ازاي مع ميكائيل. وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور لصعق الناس ثم إعادة الحياة. فجبرائيل هو أعظمهم، هو موكل بحياة القلوب اللي هو الوحي، وميكائيل موكل بحياة الأرض، وإسرافيل موكل بحياة الأبدان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغلق عليه أمر يفهم أن هذا يحتاج إلى حياة، فيستغيث بالله سبحانه وتعالى بأنه رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما، قال له يا رب أنا مش عارف، أنت يا رب تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني. لذلك الفتنة الدجال تحتاج إلى إيه؟ إلى دعاء، وتحتاج إلى رؤية. لو أنت مش عارف أنه دجال وبين عينيه كافر وأنه أعور وأنه عينه كعنبة طافية وأن ربكم ليس بأعور وأنه يدعي الألوهية، يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية، وأنه يتبعه يهود، لو أنت مش عارف ده كله، لو جالك الدجال تعمل إيه؟ هتقول له سبحانك وبحمدك. يعني لا تتخيل انه كثير من الناس مش هيقع في فتنة الدجال. لذلك ما من نبي الا وحذر منها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة كده، قال لهم ما فيش نبي منذ بعث الله الانبياء الى البشر الا وحذر من الدجال. ليه؟ اصل ده الشر في اوج صفاته. عارف الصورة المثالية للشر، وهذا لا يقوم له شوية شيوخ ولا طلبة علم ولا دعاء ولا علماء، هذا يحتاج إلى أنبياء. يعني ده مش شر بسيط، شر كل يوم بيدخل أرض جديدة يجتاح الأرض إلا مكة والمدينة، يجتاح الأرض، مفيش حتة في الأرض مش هيدخلها، ومفيش حتة في الأرض مش هيلوها فيها أتباع، ومعاه آيات معجزات كونية، خوارق عادات فظيعة. احنا بنعرف النبي بخوارق العادات، بالمعجزات، ده قول الأشاعرة يا جماعة. احنا بنعرف النبي بايه؟ بصفاته، برسالته، بمقررات افعاله باقواله. احنا بنعرف النبي بايه؟ يعني لو جالك واحد معاه خوارق عادات هتقول له انت نبي؟ لو جالك واحد ساحر وقال لك تعالى يا ابني وجالة هتقول له انت نبي؟ ايوه انا وراك. لو شفت واحد يسير على الماء هتقول له ايوه هو ده الصح، هو ده رسول. نحن لا نعرف الانبياء بخوارق العادات، إنما نعرف الأنبياء بإيه؟ بدعوتهم، بصفاتهم. إن الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ إنما الأنبياء يقولون ما يفعلون ويفعلون ما يقولون بحالهم، إن هو صادق، إنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصدق. أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون صدقه. وإذا قارنوا رسالته برسالة السابقين، هو لم يأتي إلا بما أتى به الأولون. كل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، كل الأنبياء حذروا الناس من عذاب الله ورغبوا الناس في رحمة الله، كل الأنبياء مبشرين ومنذرين، هي رسالة واحدة. فأنت بتعرف النبي بحاله، بصفاته، بمقارنة أقواله بأفعاله، بالنظر في رسالاتي. واحد جايب لك رسالة بقول لك دي رسالة من الله، اقرأها، فإذا قرأتها هتشوف موضوعها ايه، تكلم عن ايه. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب، فسورة الكهف عصر من الدجال فيها معاني عظيمة، معنى اللجأ إلى الله والدعاء، معنى أن ترى بحقائق القرآن. لذلك افتتح به الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. في 5 سور في القرآن فتحت بالحمد لله: الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر، الفاتحة، فاتحة الكتاب. الحمد لله فتح الخلق الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله رب العالمين. هنا قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فكان الثناء الحمد يا جماعة غير الشكر غير المدح. المدح ده ممكن تقول الجدار ده شكله حلو والمتعلق حلو، فيقول المدح ده للجمادات والحيوانات والبشر والمخلوقات، والمدح ده واسع قوي. أنما الحمد، الحمد لا يكون إلا إما لثناء وإما لعطاء. الحمد يكون على الإنعام وعلى جميل الصفات. يعني أنت ممكن تقول فلان شجاع، فلان قوي، فلان شهم، فلان بزول، أنت كده بتعمل إيه؟ بتثني عليه، ده اسمه حمد. أو أنه تقول فلان أعطاني، وفلان وقف جنبي، وفي الموقف فلاني فلان سندني، انت كده بتذكر ايه؟ مواقفه معاك، انعامه عليك. فالحمد يكون على جميل الصفات ويكون على الانعام، غير الشكر. الشكر يكون على ايه؟ على النعم. يبقى الحمد بيكون على جميل الصفات وعلى الانعام، يكون على الثناء، يكون على جميل الصفات وعلى الانعام. اما الشكر يكون على الايه؟ على الانعام فقط. الشكر واسع من ناحية أدواته، يعني أنت ممكن تشكر باللسان وممكن تشكر بالفعل، لكن الحمد يكون باللسان، أنك تذكر، أنك تثني على الله. دي حقيقة محتاجة تذكر، محتاجة نتكلم فيها كتير. الحمد لله، الحمد لله أنه هو الله، الحمد لله أن احنا عبيد عند إله واحد، الحمد لله أن احنا ربنا يملك كل شيء، الحمد لله أن ربنا يقضي على كل شيء، الحمد لله ان ربنا هدانا ان احنا نعرفه، الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى حي فعال وعاملنا يوم بيوم، الحمد لله ان احنا بننام وهو لا ينام، الحمد لله ان احنا بنعجز وهو يقدر على كل شيء، الحمد لله انك انت عندك اله وعرفت ان لك الله. الحمد لله هنا الذي ايه؟ الذي خلق؟ لا، ذكر ايه؟ 3 حقائق. انزل عبده الكتاب، يبقى ذكر في الحمد ايه؟ انه انزل، وانه ايه؟ اختار عبد انزل عليه، وانه ايه؟ انزل كتاب. طب ما الايات بتنزل ليل نهار، طب ما الرزق بينزل ليل نهار، طب ما العطاء ينزل ليل نهار، طب ما الامر ينزل ليل نهار، انما هو هنا انزل كتاب وانزله على عبده ان احنا نسلي على الله سبحانه وتعالى ان لنا كتاب. الكتاب ده نزل يعمل ايه؟ قال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل فيه عوجا. لم يجعل ايه؟ لم يجعل له عوجا. ما قالش لم يجعل فيه عوجا. العوج الميل. والعلماء اختلفوا في على ثلاثة اقوال في معنى العوج. يقول هو مقصود يعني ايه لم يجعل فيه عوجا؟ لم يجعل له عوجا. الفرق الاول ما بين له وفيه انه لم يجعل لاثر القران في قلوب الخلق عوج. لم يجعل لاثر القران في قلوب الخلق عوج، يعني اي حد هيستقيم على القران حياته هتستقر. تلاقي واحد تقول له يا ابني امسك المصحف واقراه وتتبعه، يقول لك انا خاف اضل. تقول له تخاف تضل مع القران؟ وما تقرأ ايه؟ تقرأ توا مثلا؟ يعني اجيب لك كتاب مثلا دوستويفسكي مثلا تقرأه عشان تهتدي؟ انت خايف تضل مع القرآن؟ وما لها تهتدي بايه؟ انه انت اذا استقمت على القرآن اقامك الله. طب انا ممكن افهم الآية غلط، الآية اللي بعدها تصلحك. طب انا ممكن افهم الآيتين غلط، اللي وراها ما تصلحك. انك على كل آية انت تستقيم على الامر. قال لم يجعل له عوجا، يعني لم يجعل لأثر القرآن في قلوب الخلق عوج. يعني معاني القرآن معاني قيمة مستقرة ثابتة. قيل يعني قيمة؟ قالوا قيمة يعني مستقيم، وقالوا قيمة يعني معيار، حاجة بيقيم بها الأشياء. عارف يقول لك الجنيه أو الجنيه مش قيمة أو يعني الذهب، الذهب يعني بتقاس العملات الورقية أو العملات اللي بيتعامل بها الناس على قياس الصرف على على على المعايير الذهب والفضه. انه الناس بتقيس الغنى والفقر على معيار. المعيار ده بيقيم بيه حاجه. انت بتقول ايه؟ احنا عايزين نجيب وجبه، الوجبه دي بكام؟ لو قلنا مثلا ان المعيار مثلا سندوتش فول، فاقول لك ده انت عارف المروحه دي بكام؟ ب 500 سندوتش فول. انت عارف اللمبه دي بكام؟ ب 250 سندوتش فول. وكان انت لما حطيت حاجه باسمها ايه؟ قيمة. هذه القيمة يقاس عليها، الاموال بيقاس عليها. يقول لك احنا ايه؟ احنا مشتري الجلابية دي بكام؟ بمثلا بمية جنيه، بخمسمية جنيه، بتسعين جنيه، بألف جنيه. انت هنا بتعمل ايه؟ في حاجة قيمة. يعني ايه قيمة؟ يعني هذه يقيم بها. فقالوا يعني ايه قيما؟ قالوا يعني يقيم غيره. وقيل هو المعيار الذي يرفع ويخفض. يعني قيمة كبيرة اوي اوي اوي اوي تيجي تقرأها في القرآن تحس ملهاش اي لازمة. قيمة سهلة خالص احنا بنتكلم فيها بسهولة وبنقعد نرك ونروح ونيجي، تركم يقول لك ايه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قالوا الموضوع ده ما بنتكلمش فيه تاني. اوعى لسانك يا خاطب يجي في الموضوع ده تاني. اختار الفاظك وركز فيه، لان الموضوع مهم كبير وانت فاكر انه سهل. فمعنى قيم يعني يقيم الافكار. ربنا سبحانه وتعالى افتتح سورة الكهف بالحمد لله. وسورة الكهف يا جماعة فيها قصص مش موجودة في اي حتة في القرآن. يعني فيها مشاهد من قصص مش موجودة في اي حتة في القرآن. فيها قصة اصحاب الكهف، ودي قصة جميلة. وفيها قصة صاحب الجنتين، اللي واحد له صاحبه كافر والتاني مسلم وقاعدين يتحاوروا مع بعض، وذكر الله الحوار الدعوي. وفيها قصة الدنيا، وفيها قصة موسى والخضر، ودي قصة كبيرة ولم تذكر في القرآن. سيدنا موسى ذكر في القرآن كثيرة جدا. يعني قصة موسى في القرآن ذكرت يعني خدت مساحة كبيرة في كلام الله سبحانه وتعالى. عندك البقرة والأعراف، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى باستفاضة. عندك طه والقصص، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة موسى باستفاضة. الشعراء، ذكر الله سبحانه وتعالى غالبا مش هتجد سورة فيها قصة الأنبياء اللي هتجد فيها قصة موسى باستفاضة. إما موسى مع فرعون وإما موسى مع بني إسرائيل. لكن في مشهد مش موجود في أي حتة في القرآن إلا في المشهد ده، اللي هي موسى والخضر. وبعدين رجل في غابر الدهر، رجل في غابر الدهر نجاه الله سبحانه وتعالى من الفتن بأن رجل أتبع سببا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وكأن الله سبحانه وتعالى جعل العاصم من الفتن ومن الدجال اللي هو أعظم الفتن اللي فيها الناس تطيش عقولهم كان القرآن. طب القرآن إزاي يعصمني من الفتن؟ يعني أحفظه؟ طب وقال عن الخوارج يقرؤون القرآن تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم لا يجاوز حناجرهم. يقول ابن سعود في الاستغناء بالقرآن، في كتاب اسمه الاستغناء بالقرآن لابن رجب، عمل ايه علي ابن المبرد اسمه هداية القرآن في الاستغناء بالقرآن، ذكر اثر جميل، يعني اثر موجود في يعني موجود في المسند وعند ابن ابي حاتم، موجود في كثير من دواوين السنه، يعني ان ابن سعود بيحذر من اجيال قال نحن في جيل قل قراؤه وكثر فقهاؤه، قل سائلوه وكثر عاملوه. يعني بيقول الجيل الصحابه مش حافظين كتير، لو سألت الواحد كده اقول له يا ابني، قول له مريض على صحابي وقلت له سمع البكرة، ممكن مش تلاقي غالب الصحابة مش حافظ البكرة، بس غالب الصحابة بينفذ البكرة، يعني عارف معانيها وحدودها، يقف على العبرة منها. عمر بن الخطاب لما بيقول حفظت البكرة في 12 سنة او في رواية في 8 سنين، عادي ممكن تلاقي واحد النهارده بيبص في الصفحه يحفظها ويقول لك ده فلان ده ما شاء الله حفظ القران كله في 3 ايام. فابن سعود بيقول ياتي على الناس زمان، بيقول نحن في زمان قل قراؤه وكثر فقهاؤه قل سائلوه، يعني ما تلاقيش ناس كتير بتسال، واحد بيسالك يقول لك اعمل كذا، طب اعمل كذا، وقاعد يسال في كل حاجه. قال قل سائلوه وكثر عاملوه، وساتي على الناس زمان يكثر قراؤه ويقل فقهاؤه، يكثر سائلوه ويقل عاملوه، فإياكم وإياهم هم شرار الخلق. طب متخيل بيحذر ان القرآن يبقى لعبة الناس تتلوها وتقولها بس دون ان تدرك معانيها، ان احنا يبقى حياتنا علاقتنا بالقرآن هي الفاظ وقاعدين ننقلها فقط. ولا شك ان حفظ القرآن مهم، وتلاوة القرآن وترتيل القرآن امر مهم، مهم جدا، وسماع الناس القرآن بصوت ندي شيء عظيم، لكن ليس هذا هو مقصد نزول القرآن فقط. انت مش نازل القرآن عشان تستمتع بالنغمة، انما نزل القرآن ليعمل به، نزل القرآن ليحقق في حياة الناس. لذلك قال الحمد لله الذي انزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، ان القرآن هو طريق مستقيم وطريق قيم تقيم به المعاني والثقافات والحضارات والافكار والاخلاق. يقول لك والله انا شايف انه مش من الرحمة ان احنا نعمل كذا، تقول له حضرتك رحمة حضرتك من الرحمة دي بتاعت مين؟ يعني حضرتك معيار الرحمة ده فين؟ انا هكلمك على معيار الاخلاق، يعني لو عايز اوزن ده رحمة ولا قسوة اوزنها ازاي؟ باي معيار؟ عايز اوزن ده معيار ده شجاعة ولا جبن؟ باي معيار؟ معيار ان انت بتنفق مالك ده كرم ولا سفه؟ باي معيار؟ اوزنها لي كده؟ اقول لك انا محتاج ارجع ان القرآن يكون قيم على معايير الاخلاق. انتوا فاهمين انا عايز اوصل لايه؟ يعني احيانا كتير انت بتلاقي في الواقع حاجات كتير قوي اخلاقيه مثلا، فيقول لك ده مش اخلاقي، تقول له مش اخلاقي على انهي معيار؟ يقول لك ده ظلم، ظلم على انهي معيار؟ انت هنا محتاج انك تراجع هو ايه العدل اصلا؟ العدل ده لما تيجي تعرفه بدماغك ولا بهواك ولا بمجتمعك ولا بالوحي، يبقى محتاج ترجع الامر الى القرآن لانه قيم على الاخلاق. لو هذا التنازل ربنا بيقول مثلا ولا تاخذكم في الزاني والزانيه ولا تاخذكم بهما رأفه في دين الله. بيقول لك وانت لما تشوف حد بيطبق اوعى يصعب عليك، ما تقولش بقى اصل انا قلبي ضعيف. لا قلبك ضعيف خليك جنب ماما. لكن ولما تحط في موقف الرحمه اوعى تكسو. واحد اخطأ من اهل العمل للدين قال فبما رحمه من الله لنت لهم، خليك لين مع العمل مع اخطاء العاملين للدين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حاله. قال لك ده مقتضى العداله، تقول لي يا عم بس خليك في حالك. العدالة دي بمعيار مين؟ قال محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار وحماء بينهم. هو لا شديد ولا رحيم، هو بيعرف يستعمل الشدة فين والرحمة فين، في معيار للأخلاق قيما. أن القرآن قيم، احنا محتاجين نرجع القرآن مرة أخرى في حياتنا قيم. في علاقات زوجية، مشاكل زوجية، تلاقي مصايب، الراجل بيقول والست بتقول. يا جماعة لو عايزين نقيم هذه العلاقة هنقيمها على معيار ايه؟ يقول لك المفروض يعملوا كذا، التاني يقول لا المفروض انتوا تعملوا كذا، المفروض ده مين اللي فرضه؟ يقول لك والناس كلها لا لا استنى استنى استنى، انا عايز اسألك سؤال، هو ده معياره ايه؟ انت هتتحاكم على العادات؟ خلاص انت عندكم عادات واحنا عندنا عادات، سيبوا بلدنا كده وسيبوا بلدكم كده، هنختلف. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى القرآن قال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ليعمل ايه بقى لما يبقى قيم؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه. اختلفوا قالوا البأس ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ يعني لينذر الناس من عذاب الله، عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة؟ القولين موجودين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وخلينا نقف مره بس، يعني ممكن بكره بقى ان شاء الله عشان وقت مضى سريعا، على مساله اشمعنا من الفتن التي مرت بالبشريه فتنه ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. المسيحيين اصلهم كتير قوي. لا اصل هي فتنه سهله الدخول للناس، ولذلك انتشرت بسرعة، وفي أتباعها جزء من الرحمة الذي يحبه الله فبها استمرت. فالتبس الحق بالباطل وكثر الباطل ولكن فيه بعض الحق. هذا بعض الحق في بعض الأخلاق ضمن الاستمرار. يعني القيامة هتقوم على ايه؟ على المسيحيين والمسلمين واليهود، ما تقلقوش، في حاجات كده هي مكملة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيقول ولا يبقى إلا الحق، وإذا ظل الباطل ملتبس بالحق بقي الباطل بوجود الحق. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلما تلاقي حاجة مستمرة كده تبقى عارف إن لسه إيه، لسه الباطل فيها، لسه ما ظهرش الواضح، لسه ملتبس. وتفضل بلقات يمين وشمال لحد ما ايه، لحد ما الباطل في رحية يمحقه الله. طول ما لسه فيه وجزء حق تفضل مستمرة. عشان كده هتنتهي هذه الفتنة امتى؟ لما ينزل المسيح يعمل ايه؟ يكسر الصليب. خلاص كده بقى الباطل في رحية والحق في ناحية، يضع اللي ما عادش فيه جزية، ما عادش فيه مساحة ان انت تقول والله انا مش عايز وخدوا مني جزية، ما عادش ده موجود. يقتل الخنزير اللي انتوا عظمتوه. ليه؟ ان الباطل ما دام ملتبس بالحق سيظل الحق هو العلامة التي بها يثبت في الارض. فتنة من اكبر الفتن التي مرت بالتاريخ البشري، فتنة ايه؟ سيدنا عيسى. وهذه الفتنة فتن بها البشر لما ظلموا. انه الانسان يا جماعة على قدر الظلم على قدر ما بيفتن وعلى قدر ما بيشوفش، وعلى قدر الحق على قدر ما بيرى الحق والباطل في صور واضحة. يعني على قدر اتباع العبد للحق على قدر ما بيرى الباطل في صور واضحة والحق في صور واضحة، وعلى قدر ما العبد بيلف على قدر ما هو مش هيشوف لحق ولا باطل، هيبقى بالنسبة له عجينة، يعني فيه أبيض وفيه أسود، فيه كاروهات وفيه رصاصي وفيه مشبح وفيه أبيض بس مش أبيض قوي، وأسود بس مش أسود قوي، وفي النص كاروهات وجواه مشبح. ده اسمه ايه؟ فتنة. يقول له هو ده باطل، يقول له والله بس في حتة حلوة، يقول له يعني ده حق، يقول له لا بس في حتة وحشة. يعني هو حق ولا باطل؟ هو لبس في بعضه كده التباس. لذلك يأتي الأنبياء يبينوا للناس، يعني يبينوا يعني خل الأبيض في حتة ولسه. وظيفة العلماء كده، يقول لك هو ده باطل فيه حق، وده حق فيه باطل، وده باطل أكتر، باطل اللي فيه أكتر من الحق اللي فيه، وده الحق اللي فيه أكتر من الباطل اللي فيه. كان من أعظم الفتن التي مرت على التاريخ البشري فتنة أن يقال أن لله ولد، ودي كانت تمهيد، لان الصحابه كانوا يعملوا ايه؟ كانوا هيهجوا الحبشه. الصحابه كانوا في مكه، مكه دي عباد اوثان بيعبدوا اصنام والعياذ بالله، بيجيب صنم كده ويعبده. يعني تخيل كده واحد عمل ايه حجاره، قال له ادعي لي بقى، اقول له نجيني، هات لي الولد ابني تعبان وعايز عايز عايزك تشفيه. يا ابني انت لسه عامله، وبعدين الراجل الصنم اللي هو عامله ده ما يشفيش الولد، يقوم ايه يقوم ضربه على وشه وموقعه، قول له انت ما فيش فيك فايده، وقوم واحد جاب واحد تاني. عقول ضايعه. انت احنا عارفينك، احنا من قصه القصه الواحد احنا بنضحك. انت متخيل ان في ناس عاشت كده؟ والله كانوا بيعملوا كده فعلا. وممكن واحد يعمل صنم عجوه وياكله، وممكن واحد يعمل صنم حجاره ويكسرها، وممكن واحد يعمل صنم ذهب وبعد كده يقول لك احنا مزنوقين في فلوس يبيعه، يقول له ابيع لي الاله بتاعك، يقول له عم الاله ما تجيب واحد تاني. هو خروف، هتجيب واحد تاني ايه؟ وبعدين انت بتتوجه له بالدعاء ازاي؟ ومعتقد انه بينفع مضوج ازاي؟ تخيل ان في ناس بعقول كده. ايه اللي وصلهم لده؟ خطوات الشيطان. الناس دي هؤلاء الوثنيون لما اسلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرروا ان هم يعذبوهم. فقالوا يا رسول الله احنا هنروح في بلد اسمها الحبشة، اثيوبيا، في بلد فيها ملك لا يظلم عنده احد. طب الملك ده ديانته ايه؟ مسيحي نصراني. طب يعني النصراني كان صح؟ ما هم حرفوا الكتاب، ما هم قالوا عيسى ابن الله، ما قالوا قالوا عيسى هو الله، يعني هم اختلفوا بينهم. ده ربنا سبحانه قال عنهم فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. يقول لو اجتمع خمسة من النصارى وسألتهم في مسألة لا خرجت عشرة أقوال، مش ممكن يتجمعوا على قول، كلهم يكفر بعضه بعضا، مفيش حد فيهم متفق مع التاني خالص. طيب احنا نروح للناس دي نعمل ايه؟ فكان لابد من تمهيد عقدي. يعني الصحابة هم رايحين لازم يفهمين هو ايه؟ هم رايحين على ناس بيعبدوا ايه؟ لان هم لهم تصور عن الشارع، تصور في العبادة، تصور في الدين، تصور في المعاملات، تصور في الأخلاق. فكان لابد من تمهيد. لذلك نزلت مريم الكهف ومريم وإيه وطه. خلينا نقف عند هذا الحد ونستكمل غدا إن شاء الله إن قدر الله لنا بقاء اللقاء. جزاكم الله خير.